قال رحمه الله: المسألة الثامنة، إذا قال أخبرتني بانقضاء عدة، أخبرتني، إذا قال أخبرتني بانقضاء عدتها فكذبته، حلفت وبقيت العدة. امرأة قال زوجها قد أخبرتني قبله أن عدتها انقضت، فقالت كذبت، ما هو صحيح هذا، ما هو صحيح، عدتي ما انقضت. فالرجل يقول امرأتي أخبرتني بهذا أن عدتها انقضت فكذبته، قالت لا عدتي ما انقضت. فالقول قولها أم القول قوله؟ قال الإمام حلفت وبقيت العدة، يعني القول قولها في هذه الحالة، لكن باليمين، تحلف يمينا على أنها ما انقضت عدتها، والقول قولها في هذه الحالة وبقيت على ما هي عليه في إيش؟ في العدة. هذا الذي قاله الإمام هنا رحمه الله تعالى. وقال بعضهم: إن كان قد مضى من الزمان ما تنقضي في مثله العدة صدقت، وكان القول قولها، وإن سكتت حتى أشهد على رجعتها ثم قالت قد انقضت بعد يوم أو يومين، قد انقضت عدتي وأنك أشهدت على رجعتي ولكن العدة قد انقضت، فالقول قوله في هذه الحالة. فهذا تفصيل جيد. إن كان قالت هذا الشيء في زمن تنقضي في مثله العدة بعد 3 أشهر، فقال أو في زمن نعم ما تنقضي فيه العدة، قال أخبرتني بانقضاء عدتها، وقال قالت لا ما انقضت عدتي. فإن كان في زمن لا تنقضي في مثل العدة فالقول قولها وتصدق، صدق في هذه الحالة. وإن كان في زمن لا تنقضي في مثل العدة غالبا مثلا، لكن ربما تحصل، وأشهد على هذا، أشهد قبله عليها ثم جاءت بعد يوم بعد يومين قال شوف أنت أشهدت علي نعم لكن عدتي ما انقضت، أنا سكتت ذاك الوقت، سكتت ساكتة وأنت أشهدت على أن العدة، أنني أخبرتك أن العدة قد انقضت وسكتت، ثم مضى يومان أو يوم وجاءت وقالت لا العدة ما انقضت. ففي هذه الحالة القول قول من؟ قول قوله، العدة قد انقضت، فلا سكن لها ولا كذلك أيضا نفق لها ولا غير ذلك مما سائر الأشياء التي تستحقها الزوجة، لأنها سكتت وأشهد على هذا الشيء، أشهد على هذا الأمر. فقال هذه المرأة أشهدكم أنها تقول أن عدتي قد انقضت وهي ساكتة ما تكلمت، فجاءت بعد يوم بعد يومين قالت كذب، هذا مو صحيح، ما انقضت عدتي وإنما سكتت فقط وأنت أشهدت العدة ما انقضت، فالقول قول من في هذه الحالة؟ قوله، يقبل قوله. أما إذا كان اتصل كلامها بكلامه وكان الكلام على نسق واحد فالقول قولها مع اليمين. هذه المرأة قالت عدتي انقضت، قالت كذبته ما انقضت عدتي، فالكلام على نسق واحد واتصل قولها بقوله. فهنا في هذه الحالة القول قول من؟ قول المرأة، وتحلف يمينا أنها منقضت العدة وتبقى العدة على ما هي عليه، وتلزمه النفقة وتلزمه السكنة ويلزمه سائر ما يستحق الزوجة، فهي زوجة لا زالت، طلاق الرجعي. هذا واضح، هذا هو التفصيل في هذه المسألة. أما عند الإشهاد وإن جاءت بعد يوم وقالت لا ما انقضت العدة، القول قوله، الرجل يشهد عليك وأنت ساكتة، يأتي بالشهود وهي ما تكلمت إلا بعد حين، لكن إذا اتصل كلامها بكلامه فالقول قولها مع اليمين. قال رحمه الله: فإن قال راجعتها فقالت قد انقضت عدتي، لم يقبل ذلك منها بعد القول. هذه مسألة أخرى الآن طرقها الإمام رحمه الله بعد المسألة الأولى. المسألة الأولى إخباره عنها بأنها قالت لا انقضت عدتها، وهي تقول لا ما انقضت عدتي، فإن اتصل كلامها بكلامه فالقول قولها، وإن تأخر وثم تراخي بين قوله وقولها فالقول قول من؟ قول الزوج بعد الإشهاد، إذا أشهد حصل تراخي فالقول قول الزوج. المسألة الثانية قال راجعتها فقالت قضت عدتي، هي كانت في العدة سائرة، فقال خلاص راجعت زوجتي. فقالت كيف تراجعني قد انقضت عدتي، قد انقضت عدتي كيف تراجعني، احتاج مهر جديد واحتاج عقد جديد، وهو يظن انها في ايش، انها في العدة. فاذا به يقول راجعتها وهي تقول قد انقضت عدتي، يعني ما لك مراجعة، خلاص ما لك مراجعة. فالقول قول من في هذه الحالة، هل يكون رجعة ترجع إليه، أم أن القول قول المرأة لا ترجع إليه لأنها قالت انقضت عدتي فلا رجع له إلا بمهر جديد وعقد جديد إن أراد، والأمر إليها. هذه المسألة كما سمعت سيأتي أيضا كلام عليها. قال رحمه الله: فإن قال راجعتها فقالت قد انقضت عدتي لم يقبل ذلك منها بعد القول، أي بعد قوله، بعد قوله راجعتها تقول قد انقضت عدتي، ما يقبل منها هذا الشيء. وقيل قبل ذلك، وهذا تفسير علمائنا، فالقول قول المرأة إلا أن يشهد على قولها، إذا أشهد على قولها فنعم، فهذا هو الصواب إن شاء الله، أن القول قول المرأة إلا أن يشهد على قولها، فإن أشهد فنعم، فإن قال راجعتها وأشهد على هذا ثم هي تقول قد انقضت عدتي هذا لا يقبل منها هذا الشيء، لا يقبل منها. وهذا قول أيضا كذلك الذي ذكر هنا هو قول الشافعية والإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا تفسير، وقيل قبل ذلك، وهذا تفسير علمائنا. فالصواب هو هذا، لا تسقط نفقتها وسكناها بمجرد قوله راجعتها، أو مجرد يعني قد انقضت عدتي في الأول، لا تسقط النفقة في الأول. وأما في الثاني، المسألة الثانية، فالذي يظهر أنه لا يقبل منه هذا القول، فالقول قول المرأة قد انقضت عدتي فلا يقبل منه هذا القول، فالقول قولها، إذا قال راجعتها وهي تقول قد انقضت القول قول المرأة. قال رحمه الله: الآن عندنا مسألتان، المسألة الأولى في الإخبار بانقضاء العدة وتكذيب المرأة، المسألة الثانية في الرجعة وهي تقول قد انقضت عدتي، فهل يقبل قولها أو يكون القول قوله ورجع خلاص ترجع إليه، ترجع إليه في هذه الحالة وما لها قول في هذا الشيء. اختلف المالكية أنفسهم، والذي يظهر أنها قوله معتد، فهذا أمر مهم جدا وأمر خطير، إذا قلنا هي تقول انقضت ويرجعها، كيف يرجعها الزوج تكون زوجة له وهي تقول قد انقضت عدتي قد خرجت، لابد من عقد جديد ومهر جديد. فالقول قوله، والله سبحانه وتعالى قد ائتمنهن على أرحامهن وما استقر في الأرحام، ائتمنهن على الحمل وعلى الحيض، فإذا قالت انقضت العدة فالقول قول المرأة وليس له رجعة عليها، ليس له رجعة عليها في هذه الحالة. قال رحمه الله: وقيل قبل ذلك، أي منها، وهذا تفسير علمائنا، وهذا هو الصواب إن شاء الله، أنه يقبل منها هذا الشيء، وهي أمينة على الرحم وأمرها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يقيد بما تقدم، إذا كان قد مضى من الزمان ما تنقضي في مثل العدة فإنها تصدق، إذا مضى من الزمان ما تنقضي في مثله العدة فالقول قولها. قال المسألة التاسعة: قوله تعالى: إن أرادوا إصلاحا. الآن أخذنا مسألتين، من يعيدها بإيجاز؟ عبد العزيز، أخذنا مسألتين، أعدهما بإيجاز. إذا قال الرجل: زوجتي أخبرتني بانقضاء العدة وهي تقول ما انقضت عدتي، أحسنت، إيش الذي يلزم؟ هو يلزمه؟ إيش يلزمه إذا كان يعني قلنا القول قولها، إيش يلزمه؟ صواب القول قولها أنا، إيش يلزمه؟ حقوق الزوجية، حقوق الزوجية. هو يقول أخبرتني من قضاء وتقول لا كذبت، من قضت عدتي، فيلزم حقوق الزوجية من النفقة والسكنة وسائر أشياء التي تتعلق بالزوجة، لأن القول قول المرأة مع اليمين. وقوله هنا نقول القول قوله في مسألة الرجعة، لأنه أسقط حقه فليس له الرجعة، ليس له الرجعة. انتبهوا هذه المسألة، يضاف لما تقدم المسألة الأولى. فالقول قولها في السكنة والنفقة وسائر حقوق الزوجية، والقول قوله في جزئية معينة وهو أنه ليس له الرجعة، لأنه اعترف وأسقط حقه أن المرأة هذه قالت قد انقضت إيش العدة، فليس له رجعة عليها، ويلزمه النفقة والسكنة وسائر الحقوق الأخرى. هذا هو التفصيل الذي فصل به الحنابلة رحمهم الله تعالى، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن مسألة الرجعة ما عاد له رجعة، لأنه اعترف بإسقاط إيش حق من حقوقه، فيقول هذه زوجتي خبرتني من قضاء إيش العدة، فهو اعترف بحق من حقوقه. وأما الحقوق التي لها، الحقوق التي لها فلا تسقط بقوله، بل القول إيش قول، لأننا نخشى أن نريد يتملص من هذه الحقوق، يريد أن يتملص من هذه الحقوق، فيقول هذه المرأة أخبرتني بانقضاء العدة، وهي تقول لا ما كذب علي، ما أخبرت ولا شيء، ما أخبرت من انقضاء العدة. فالذي يسقط هو إيش الرجعة عليه، فالقول قوله لأنه اعترف بإسقاط هذا الشيء. وأما الأشياء الأخرى من الحقوق الزوجية فلها تثبت على من هي عليه من نفقة وسكنة وسائر الحقوق. هذا واضح، وهذا هو الذي فصل به الحنابلة رحمهم الله تعالى، فلا رجع له عليها لأنه أسقطها بقوله هذه المرأة أخبرتني بأن العدة انقضت. وأما الأشياء الأخرى التي للزوجة فتبقى على ما هي عليه، والقول قولها فيها فلها السكنة ولها سائر الحقوق، النفقة وغير ذلك، لأننا نخشى أنه يكذب عليها هذا الرجل فتحلف أن العدة لم تنقضي وتأخذ حقها الذي هو لها. وأما هو، أما هو مسألة الرجعة رجعة له عليها، مسألة الرجعة لا رجعة، والسكنة تلزمه والنفقة تلزمه. هذا هو بالنسبة لهذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية محمد هي سطران فيه مسائل مهمة جدا، لا تنظر دريس، نعم إذا قال راجعتها وقالت قد انقضت عدتي، فإن كان كلامه متصل نعم أحسنت، وإذا أشهد عليها وهي ساكتة أشهد عليها وجاءت بعد يوم يومين تقول لا انقضت عدتي، كيف؟ نعم قال الرجل. فإن كان على نسق واحد الكلام قال راجعتها قالت انقضت عدتي، خلاص ما له شيء، فانقضت عدة القول قولها هنا في هذه الحالة إذا كان على نسق واحد. وإذا كان تأخر وتراخت بعد الإشهاد، جاءت اليوم الثاني تقول لا يا أخي أنت قد راجعتني وشك علي وأنا سكت، لكن العدة قد انقضت، العدة قد انقضت، والله المستعان. فالذي يظهر أن القول قول، لماذا تسكت؟ القول قوله، والإشهاد الشهود قد جاءوا على أن المرأة هذه ساكتة، الرجل يقول راجعته وهي ساكتة، فالقول قولها قوله يعني قول الرجل. هذا هو حاصل هذه المسائل. قال المسألة التاسعة قوله تعالى، وهذه أمور ترجع للقضاء، فهم ينظرون في هذا الأمر ولهم نظرة أخرى ولهم أحكام تبث ويلزم بها الخصوم، يلزم بها المتخاصمون، يلزمون بهذه الأحكام. فالقاضي كما تعلمون حكمه نافذ إذا قال هذا أو هذا، فهو يجتهد في مثل هذا المواطن، وأحيانا ربما يلتمس من هذا الكذب ويلتمس من هذا الصدق، فهو له اجتهادات القضاء، أو القضاء لهم اجتهاداتهم مثل هذه المسائل، لأنها مسائل اجتهادية كما ترون. قال المسألة التاسعة قوله تعالى، إن أرادوا إصلاحا، المعنى إن قصد بالرجعة إصلاح حاله معها لا كما كان عليه أهل الجاهلية، فإنهم يريدون بالرجعة إضرارا بها ضررا بها، فالله نهى عن هذا. فهذه المرأة ما ترجع له ولا يرجع إليها إلا إذا أرادوا إصلاحا، الطرفان يريدان الإصلاح، إصلاح ما حصل من فساد في العشرة المتقدمة، ويريدان رأب الصدع، وأنهم يرجعان إلى حالة حسنة أحسن من الأولى. أما إذا كان سيرجع إلى الشقاق الأول ونزاع إلى آخر ذلك، ربما ضرب مضاربة بينهم، هذا لا يصلح للرجوع، لا هي تصلح له ولا هو يصلح لها. وإنما الرجوع كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: إن أرادوا إصلاحا، مقيد بهذا القيد. فإن لم يريدوا إصلاحا وكان الحال على ما كان عليه الجاهلية من إضرار، يريد ردها فقط لأجل الإضرار بها حتى لا تذهب تنكح آخر، فإذا شعر أن العدة ستنقضي قال راجعتك، ثم يعذبها فترة طلقتك، شعر أن العدة ستنقضي راجعتك فيتعبها، هذا ما يريد إصلاح، ولا يجوز له أن يفعل هذا. وإنما الإرجاع مقيد بالإصلاح، فإن أرادوا إصلاح أي الطرفان لا بأس بالإرجاع إلى ما كانوا عليه قبل، وإن علم الفساد وأنه ما يريد إلا الإضرار بها فلا ترجع إليه. هذا معنى الآية الإجمالي. فإذا قوله وبعولتهن حق بردهن إن أرادوا إصلاحه مقيد بهذا القيد وبهذا الشرط، ولا يتحقق المشروط إلا به، فلا رجعة إلا بشرط إن أرادوا إصلاحه. قال المسألة التاسعة قوله تعالى إن أرادوا إصلاحا، المعنى إن قصد بالرجعة إصلاح حاله معها وإزالة الوحشة بينهما، لا على وجه الإضرار والقطع بها عن الخلاص أو الخلاص من رمقة النكاح، فذلك له حلال وإلا لن تحله. كلام جميل مختصر مفيد. فإن أراد الإصلاح وقصد بالرجعة الإصلاح إصلاح حاله معها وإزالة الوحشة بينهما فلا بأس أنه يرجع لها وتحل له في هذه الحالة الزوجة والرجعة أيضا، وإلا لم تحل له، ولا يصلح إرجاعها في هذه الحالة وهو يريد الإضرار بها. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وعلى هذا قال شيخ الإسلام: فإن راجعها بغير هذه الإرادة فطلقها فلا يقع الطلاق حينئذ، لأنه طلاق بعد رجعة غير صحيحة. شيخ الإسلام يقول إذا ردها وهو ما يريد الإصلاح هذا إرجاع باطل. فإذا طلقها هذا الطلاق ما يقع، لأن الذي بنى عليه الرجعة الفاسدة ما نوى بها الاستقرار عنده والألفة وإصلاح ما كان من فساد فيما بينهم، لا، رجعها بنية الإضرار بها ثم طلقها، قال هذا الطلاق ما يقع، هذا الطلاق لا يقع. وهو في خلاف بين أهل العلم، لأن هذه الرجعة غير صحيحة، وما بني على فاسد فهو إيش؟ هو فاسد. ما بني على فاسد فهو فاسد. فهذه الرجعة التي رجعها فيها ما يريد الإصلاح بها، بنية ما يريد الإصلاح بها، يريد الإضرار بدليل الواقع، ضرب من أول يوم رجعت وهو تعب وعنى في المرأة، فهذا يدل أنه ما يريد الإصلاح. فإذا طلقها وعلم من ذلك باعترافه، يقول الرجعة تلك التي أنا رجع يعني رددتها إلي كنت أقصد الإضرار بها ما أقصد الإصلاح، فيقول شيخ الإسلام هذا الطلاق ما يقع ولا يحسب عليه، هذا الطلاق لا يقع ولا يحسب، لأن الرجعة تلك غير صحيحة. وجماهير أهل العلم يقولون هذه الرجعة صحيحة، هذا الرجعة صحيحة، وهذا الطلاق يحسب عليه وإن قصد بها الإضرار، وإن قصد بها. فإذا أوقع طلاقا بعد هذه الرجعة التي قصد بها الإضرار فهذا الطلاق يقع، ولا يقول أن هذا الطلاق لا يقع لأن هذه الرجعة غير صحيحة، هذه الرجعة صحيحة وهو آثم على هذا القصد، هو آثم على هذا القصد. فالأصل أنه لا يصلح منه هذا، يريد الإضرار ويردها بنية الإضرار. الله يقول إن أرادوا إصلاحها، فشيخ الإسلام من هذا الشرط يقول إذا رجعها وهو يقصد الإضرار ثم طلقها هذا طلاق لا يصلح ولا يقع، لأنه طلاق بعد رجعة غير صحيحة، لأن الله يقول إن أرادوا إصلاحها، فالرجعة الصحيحة إنما هي التي يراد بها الإصلاح. وأما إذا لم يرد بها الإصلاح فهذه رجعة غير صحيحة، فإذا طلق بعدها فهذا طلاق غير صحيح. وجماهير أهل العلم يقولون طلاق صحيح، طلاق صحيح، ففيه خلاف بين أهل العلم. قال المعنى إن قصد بالرجعة إصلاح حاله معها وإزالة الوحشة بينهما، لا على وجه الإضرار والقطع بها من الخلاص من رفقة النكاح، فذلك له حلال وإلا لم تحل له، أي هذه الرجعة لم تحل له. فإذا طلق بعدها شيخ الإسلام يقول ما يقع، ولما كان هذا أمرا باطلا جعل الله له الثلاث علما عليه. صحيح هذا أمر لا يعلم، فلما كان باطلا جعل الله الثلاث علما عليه، طلق المرة الأولى الثانية والثالثة وخلاص انتهت. كان الجاهلية قبل الإسلام ما في هذا من عندهم، كان يطلق ويرجع ثم يطلقها إذا يعني مرة أخرى، إذا أوشكت على انقضاء العدة ردها، طلقها أوشكت عذاب في عذاب. فجاء الله بالفرج عن المسكينات، جاء الله بالفرج عن المسكينات اللواتي كن في عذاب في الجاهلية، فرج الله عنهن بهذا الثلاث، طلقها. نحن ما نعلم هو يريد أن يرجع يعني بنية له، قال أريد زوجتي، قال خذ زوجتك ما دام هي في الرجعة خذ زوجتك، يطلقها مرة ثانية قبل انقضاء العدة، قال أريد زوجتي، ونحن ما نعلم بباطنه، ما نعلم بباطنه. فإذا كان على الحكم المتقدم هذا تعب لها، لكن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده فجعل ثلاثة له، يريد ثلاعب نسأل الله العافية والسلامة، فالله حدد له حدا ثلاث مرات لك هذا، وبعدها خلاص فرج المرأة، تكون قد طلقت منه طلاقا بائنا تذهب الزوج من شاءت. وهذا والله من الفرج بعد الشدة، هذا من أدلة الفرج بعد الشدة، فكنا في الجاهلية في شدة عظيمة، فجاء الله بالإسلام فرجا عن الرجال وعن النساء الذين كانوا في ذلك العناء في أمور جاهلية جهلاء لا يعلم بضررها عليهم إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الإسلام فرج عن الناس أو فرج على الناس. قال ولما كان هذا أمرا باطنا جعل الله تعالى الثلاث علما عليه، ولو تحققنا نحن ذلك المقصد منه لطلقنا عليه، أي لو تحققنا أن نرجعها للضرر نطلق عليه، إذا أبى نطلق عليه ويطلق القاضي عليه، إذا تحقق هذا المقصد أنه يريد أن يردها للإضرار وما يريد يطلق يطلق القاضي عليه. قال المسألة العاشرة قوله تعالى، انتهينا من مسألة إن أرادوا إصلاحها، عندك يا أبو عمر الرجعة ما هو الذي يشترط لها؟ الإصلاح، قصد الإصلاح، أحسنت، فإن قصد الإصلاح حلت، وإن لم يقصد الإصلاح فلا تحل له ولا يصلح منه هذا. وما هو قول شيخ الإسلام في الطلاق بعد الرجعة التي يريد بها الإضرار ولا يريد بها الإصلاح؟ ما هو قوله؟ لا يقع الطلاق هذا، أحسنت، هذا طلاق لا يقع لأنه بعد رجعة غير صحيحة، أحسنت، والجمهور يقول يقع، أحسنت. قال رحمه الله المسألة العاشرة قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني من قصد، يعني من قصد الإصلاح ومعاشرة النكاح، ولهن مثل الذي عليهن من قصد الإصلاح ومعاشرة النكاح. وهذا تفسير من تفاسير هذه الآية، أن الزوج عليه الإصلاح وكذلك أيضا المعاشرة الحسنة في النكاح، والمرأة أيضا كذلك عليها هذا الشيء، عليها قصد الإصلاح والمعاشرة الحسنة في النكاح. وهذا يروى عن ابن عباس هذا القول، وله قول آخر أيضا. فهذا معنى قوله ولهن مثل الذي عليهن، أيش الذي لهن؟ لهن قصد الإصلاح، وأن الشخص يريد الرجعة من هذا أنه يقصد بها الإصلاح فيما بينه وبين زوجته، ويقصد بها المعاشرة الحسنة، وهي أيضا كذلك عليها مثل الذي على الزوج، أنها تقصد بهذه الرجعة الإصلاح، صلاح ما كان من فساد ومعاشرة حسنة. فلا بد هذا يكون من الطرفين، ولهن مثل الذي عليهن، لهن هذا ولا عليهن هذا أيضا. فهذا قول. وأما ابن عباس من أقواله يحملها أيضا على عمومها من التزين، فكان يقول إني لا أتزين لزوجتي كما تزين لي، ويقول قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف على عموم الآية، فكان يتزين لزوجته كما يحب أن تتزين له، فقال إني لا أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي، لأن الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فحملها أيضا على هذا المعنى. ذكر القرطبي معاني أخرى، فهذا من معانيها، وكلها معاني صحيحة تدخل تحت هذا العموم، لها مثل الذي عليها من حيث العشرة، لها مثل الذي عليها من حيث قصد الإصلاح، وإن أرادوا إصلاحها هذا لها وعليها، وهكذا أيضا لها أيضا كذلك مثل الذي عليها من التزين لها وغير ذلك من الأشياء كما فعل ابن عباس. قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني من قصد الإصلاح ومعاشرة النكاح. المعنى أن بعولتهن لما كان لهم عليهن لما كان لهم عليهم حق الرد كان لهن عليهم إجمال الصحبة. نعم، هذا وهذا كل واحد عليه شيء ويشتركان فيما سمعته من قصد الإصلاح ومعاشرة الحسنة في النكاح. فالله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء قدره. قال المعنى أن بعولتهن لما كان لهم عليهم حق الرد كان لهن عليهم إجمال الصحبة، كما قال تعالى بعد ذلك في الآية الأخرى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. بذلك تفسير لهذا المجمل. إلى هنا تفضل المؤذن.